جعلهم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي فالله الولي وهو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكل ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب فاطر السماء ومن الأنعام أزواج يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله.